السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما عادش غير 3 أيام يا جماعة وينتهي أفضل أيام الله في هذا العام، ما عادش غير 3 أيام. عايزين نجيب آخرنا، لأن كل ما الأيام بتتطور وبتدخل في آخرها كل ما الفضل بيزيد أكتر يا إخوانا. أحد الدعاة كان مع مجموعة من الشباب فبيقول لهم شباب يعني عادي، بيقول لهم زوجات النبي اسمائهم ايه يا شباب؟ واحد بيقول له حليمه السعديه، امه من الرضاعه بقت زوجه من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم طب فريق البرازيل اسمه ايه؟ اسم اللعيبه بتاعته ايه؟ قالوا له 15 اسم. قال لهم بس انا اعرف 11 بس الفريق. قالوا لهم احنا جبنا لك اسماء الاحتياطي كمان. يا وصلنا لفين يا جماعه؟ وصلنا لفين يا شباب؟ وصلنا لفين؟ كان احد الشباب الغافل، ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا يا رب، عمل موقع سيء للصور القذر على النت، وعمل 150 واحد من اصحابه بيبعت لهم الكترونيا تلقائيا، الموقع بيبعت لهم كل اسبوع صور من هذه الصور السيئه، واتفق ودفع فلوس لشركه من الشركات عشان يفضل يعمل الخدمه ده. فجاه مات ونزل قبره والموقع شغال وبيبعت تلقائيا كل اسبوع. صاحبه كان هيتجنن، راح للشركه اللي بتوصل له الخط قال لهم امنعوا عنه الخدمه، ده مات، ده بقى تحت التراب، ده بيتحاسب على اللي بيحصل ده كل الوقت. قالوا له احنا مالنا ندفع ثمن الخدمه لمده كذا سنه قدام. امه شافت بعدها رؤيه ان الكلاب جايه وقعدت تتبول على قبر ابنها وهي مش عارفه، المسكينه مش عارفه ابنها كان بيعمل ايه. تخيلوا يا جماعه كان العذاب بيصب عليه. ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، يتوب علينا ويعفو عن اموات المسلمين جميعا يا رب. تخيلوا ده سيئات جاريه وهو في قبره سيئات جاريه. الاستهتار ضيعنا قد ايه يا امه محمد؟ الاستهتار بالمعاصي والذنوب ضيعنا قد ايه؟ لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جه الوقت وسال الشباب من نظر اليوم منكم نظره الى حرام، كلهم كتير جدا منهم هيقولوا بانكسار انا يا رسول الله. من اختبى منكم اليوم غيبه انا يا رسول الله. من ضيع اليوم تكبيره الاحرام انا يا رسول الله. وقع الصحابه كان العكس تماما يا جماعه تماما. النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه مره بعد الفجر، من اصبح منكم اليوم صائما ابو بكر انا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازه انا يا رسول الله ابو بكر برضه. من عاد منكم اليوم مريضا ابو بكر برضه انا يا رسول الله. من اطعم منكم اليوم مسكينا ابو بكر برضو انا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد في يوم الا دخل الجنه. العلماء قالوا هنا كلمه خطيره جدا، قالوا معناها دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب يا جماعه. دخل الجنه لو الاربعه دول اجتمعوا في عبد في يوم. عشان كده انا النهارده جايب لكم صفقه لا تعوض، جايب لكم فرصه لا تعوض، مع عباده لا تعوض. والله يا اخواني انا عايزكم تركزوا معايا النهارده في الحديث ده، صفقه النهارده، شحنه النهارده، عمل النهارده لنتقرب من ربنا هو الحديث ده. من اصبح منكم اليوم صائما؟ ابو بكر لو كان الرسول كمل على اعمال تانية كان قال برضو انا. ابو بكر في اول ساعة من النهار عمل 4 صفقات مع الملك. هنشوف كل صفقة ثوابها شكله ايه. نبدأ باللي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اصبح منكم اليوم صائما؟ الصيام يا شباب، الصيام يا جماعة. معظم الناس ما عادتش بتصوم ليه؟ 2 وخميس في الايام العادية او يوم ويوم او الصيام يا جماعة اللي الرسول عليه السلام بدأ به. تخيلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. 70 سنة يعني انت بيوم واحد تمشي مسيرة 70 سنة في الطريق لربنا. يعني انت بيوم واحد تقطع المسافة اللي غيرك بيقطعها في 70 سنة في البعد عن النار. شوفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني انت بأسحورك وفطرك واكلك وشربك عبادة لانك انت بتنوي بهم الصيام. تخيلوا يا اخواني لما الرسول عليه السلام الصحابة سألوا قال له عليك بالصيام فانه لا عدل له، ملوش مثيل في الثواب، ملوش مثيل في الميزان. عليك بالصوم الزمه، اوعى تسيبه، تشبث بيه، عض عليه بالنواجذ. الحديث اللي اخطر من كل دول، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. افضل خاتمة ممكن تموت عليها انك تموت وانت صايم. طب انا عايز اموت وانا صايم، من عاش على شيء مات عليه. واظب على 2 وخميس، واظب على 2 وخميس. الناس اللي مضيعين صيام العشر من ذي الحجة اللي اليوم فيها ورد عن السلف انها بتضاعف الى السنة، نضيع صيام الايام دي، امال هنعمل ايه بعد ما الايام دي تروح؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم، لا ترد منهم الصائم حتى يفطر. طول ما انت صائم دعائك مستجاب عند ربنا سبحانه وتعالى. حد يضيع الثواب الرهيب ده، الثواب العظيم ده، هو حد يجرؤ يا جماعة انه يضيع هذا الثواب؟ فزي الحديث القدسي، كل عمل ابن ادم يجزى به 10 حسنات الى 700 ضعف إلا الصوم، يقول الله إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أنا أجزي به لما واحد ياخد حافز من المستشفى بتاعه، زي ما رئيس الجمهورية يكرمه بنفسه بنفسه. شوفوا التكريم المعنوي والمادي هيبقى شكله إيه. إلا الصوم إنه لي، لي لأنه كله إخلاص لله، لي لأنك أثرت ما يحب على ما تحب، لي لأن ما فيش حد تعبد لوثن في التاريخ بعبادة الصوم أبدا، ما حدش عبد باغي ربنا سبحانه وتعالى، لي لأنك بتضحي عشان ربنا بشهوتك. يعني إيه؟ يعني في الميزان في اعمال بتضاعف لعشرة، في اعمال لسبعمية، في اعمال محدش يعرف قدر المضاعفه بتاعتها. ده الصوم يا جماعه، اعلى الاعمال مضاعفه في الميزان هو الصوم اللي احنا مفرطين فيه. يعني ايه؟ يعني كل الاعمال لها مقاييس في الحساب، والصوم لوحده له مقاييس ثانيه في الحساب. وللصائم فرحتان، فرحه حين فطره وفرحه حين يلقى الله. زي بشر الحافي لما مات بعد عمر حافل بالزهد، رؤي في المنام ما فعل الله بك، قال اجلسني على مائده امامه وقال لي كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب. تخيل لما انت تموت وربنا يقول لك كل يا من لم تأكل، اشربي يا من لم تشربي. تخيلوا التكريم يا جماعة، ساعة الموت لحظة لقاء الله. ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. تطلع من تحت التراب يوم القيامة وانت تطلع ريحتكم مسك، ريحتنا مسك من الصيام. الحديث ده قال الصائم بيحصل له ايه في الاخرة على الميزان المضاعفة الرهيبة. لحظة البعث ريحته مسك، لحظة الموت فرحة ربنا بيه وتفريح ربنا سبحانه وتعالى ليه وفرحته بالله. في الميزان في الجنة ساعة العرض على الله وربنا سبحانه وتعالى بيحبه وفرحان بيه. تخيلوا يا جماعة، في رواية ثانية كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. يعني ايه؟ العلماء قالوا كلام خطير جدا. يعني يوم القيامة على الأنطرة انت ممكن يكون معاك جبال حسنات، الناس تقول لك هات حقي هات حقي هات حقي، حسناتك تروح. العلماء قالوا إلا الصوم. الصوم محدش يقدر ياخد منك حاجة فيه. الصوم ده خالص مخلص ليك، ده اللي ممكن يتاخد منك كل حاجة وتدخل بيه الجنة. يعني زي ما يكون واحد عنده حصانة دبلوماسية على قصر من قصوره، أشهر إفلاسه، يمدوا إيدهم على أي حاجة إلا القصر ده، محدش يقدر. الصوم عليه حصانة ربانية، محدش يقدر ياخد منك حاجة. تخيل لما يوم القيامة على الأنطرة تلاقي صومك محدش خد منك حاجة منه، تفرح قد إيه بالصيام وتندم قد إيه على قلة الصيام. يا جماعة إن في الجنة باب يقال له الريان. في الجنة يعني جنة جوه الجنة من شدة نعيمها، يقال له الريان. الصوم له باب كامل لوحده في الجنة يا أمة محمد. الريان يعني ربنا هيروي كل شهواتك عشان لقمتين المية وبقين المية واللقمتين اللي أنت ضحكت لله بيهم. ينادى يوم القيامة أين الصائمون؟ لو انت ما صمتيش هتندمي قد ايه ساعتها، لو انت صمت هتفرح قد ايه ساعتها. فاذا دخلوا منه لا يدخل بعدهم منه احد. يعني حصريا على جنة الريان. يعني في انواع من نعيم الجنة حصريا للصائمين فقط، حصريا انواع من نعيم لا يتلذذ بها الا الصائمين في الجنة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ان ربنا سمى الصائمين في القرآن السائحين، التائبون العابدون الحامدون السائحون. سياحة؟ هو الصوم سياحة؟ سياحة الروح في ملكوت السماوات، لانك بتتخلص من اغلال النفس وشهواتها، روحك بتطوف في افاق من الايمان، هتحس بلذات ايمانية عمرك ما حسيت بها قبل كده، لما هتروحك هتتفك من اغلال الشهوات وتنطلق. سياحة الروح يا جماعة، الصيام سياحة الروح. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يعني ثم الصيام يا اختي في الله، الصيام هيخليك تخسي. ايوه هتخسي وهتبقي جميلة وهتتجوزي بسرعة. يبقى ما تصوميش ازاي؟ ولو ان الشباب ما عادش فارق معاهم الايام دي الكلام ده. الشباب الوقت شعرهم ممكن واحد يجي يقول له الحق ده انا عندي ليك عروسة بشقة، يقول له يا حبيبي الحقني بيها هات لي صورتها اجيب لك صورة العروسة. لا صورة الشقة. عروسة ايه؟ احنا عايزين الشقة يا عم. دلوقتي اخ من الاخوة بيقول للاخوة، بيقول لهم يا جماعة اخوات البوسنة عايزين حد يتجوزهم، عايزين لله نتجوز اخوات البوسنة لله. هم كلهم متجوزين طبعا. فواحد بيقول له او معظم، فواحد بيقول له لله، قال له لله، قال له طب ما في الصومال اخوات برضه عايزين حد يتجوزهم، ما تيجي نتجوزهم لله ولا اشمعنى لله مع بتوع البوسنة بس. فاحنا عايزين يا جماعة دلوقتي الصيام. الصيام يا جماعة له ثمار في كل حاجة في حياتنا، كل حاجة. تخيلي ان الصيام ده عبادة مستمرة، عدد الحسنات شغال طول 12 ساعة طول ما انت صايمة. تخيلي ان يوم الصيام بيضاعف 10 ايام في الميزان، بكل يوم 10 ايام في الميزان. ليه النبي قال فان قاتله احد او شاتمه فليقل ان امرئ صائم؟ يقول لنفسه مش يقول للناس، يقول يفكر نفسه، افتكر انك صايم، اوعى تضيع الثواب الرهيب ده، اوعى تضيع الثواب العظيم ده. الصيام يا جماعة. الرسول عليه السلام بيقول أكل طعامكم الأبرار، يعني كأن أقول لك يا رب الملوك تأكل من أكلك يا أخي، أكل طعامكم الملوك، أكل طعامكم الصائمون، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، أفطر عندكم الصائمون، زي ما لك أفطر عندكم الملوك كده، حاجة شرف شرف للي يفطر صايم، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. النبي جمع بين الصائمين والملائكة، والصائمين والأبهار أبرار، عبادة بتخليك زي الملائكة، زي الملائكة بتدع طعامك وشربك لله سبحانه وتعالى، بل قد يكون كمان افضل لانك انت نفسك فيه، الملائكة مش نفسهاش فيه. يا جماعة ربنا الاية اللي بتهزني في القرآن والله، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. يا سلام على البشر والامل اللي بيجي في صدر الواحد لما يرى الآية دي، يحس ان يا ما عندي خير ليكوا يلا هتصوموا لي، يلا هتصوموا عشاني وهتدعوا شهوتكوا عشاني. يا سلام يا رب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. في علماء قالوا الصابرون هنا اللي هم الصائمون، بتاخدي بلا حساب، بلا حساب يا جماعة، بلا حساب، زي حديث الرسول ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا دخل الجنة بلا حساب. أنا بجيب لكم صفقات خطيرة نفرط فيها إزاي بني الإسلام على خمس، من ضمنهم صوم رمضان، من ضمنهم الصيام، من ضمن أعمدة الدين وأركان الدين. يعني أنت لما بتصومي بتمتني أساس دينك. الناس يا جماعة اللي بتستهتر بصوم عشر ذي الحجة، اوعي الحقوا يا جماعة اللي أثر في الصيام اللي فاتت. الجمعة والسبت والحد يا جماعة، الحد طبعا عرفة، الأمة كلها بتصوم بفضل الله. يا جماعة اوعوا يا جماعة تفرطوا، وبعد الأيام دي اثنين وخميس. أنا أعرف إخوة كتير بتصوم يوم ويوم، فيها إيه؟ يا جماعة عايزين نجتهد في العبادة لله سبحانه وتعالى. عبادة الصيام عبادة في غاية الخطورة، عبادة والله يا جماعة. أنا قاعد قدام النصوص بتاعت الثواب وأنا مبهور، يا رب احنا بنضيع كل ده ليه يا رب؟ بنضيع باب الريان ليه يا رب؟ بنضيع كل الرضا والمضاعفة، مضاعفة الحسنات اللي فوق 700 ضعف ليه يا رب؟ بنضيع إنك أنت تفرح قلوبنا يوم ما نلقاك لحظة لقائك ليه يا رب؟ بنضيع كل ثمار لحظة البعث وريح المسك لحظة البعث، بنضيع كل ده عشان إيه؟ آدي أول صفقة في الحديث، آدي أول جزء، من أصبح منكم اليوم صائما، ها؟ كلنا هنقول انا بقى ان شاء الله باذن الله من اول بكره ان شاء الله. طيب من عاد من من من تبع منكم اليوم جنازه، او من شهد منكم اليوم جنازه، جنازه يا جماعه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازه حتى يصلى عليها لغايه ما صلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن مشي وراها لغايه ما اتدفنت في المقابر فله قيراطان. قالوا له يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية كل قيراط مثل جبل أحد اللي مطوق المدينة المنورة كلها. يا جماعة ده ثواب رهيب، حد يضيع الثواب ده؟ واحد يقول لك طب أنا أجيب منين؟ أجيب الميت منين؟ يا جماعة الحمد لله الميتين كتير والحمد لله، يعني وإحنا الميتين قالوا ولا إيه؟ ثم أنت ممكن لو جوزك مزعلك تدخلي على جوزك بسكينة وكياس بلاستيك تقولي له يا حبيبي أنا بحبك جدا، بس أنا بحب الجنة أكتر والله، وأنا طبقت الحديث النهاردة بس مش لاقية جنازة، طب أعمل إيه؟ او واحد زعلان من مراته مثلا ممكن يقول ايه اعمل ايه بقى، ما انا عايز اكمل الحديث والجنه اغلى عندي من اي حد. يا جماعه لو ما لقيتش جنازه، في مساجد كتير جدا معروف ان دي فيها جنازات كتير بس ما يكونش فيها قبر، طبعا طبعا معروف ان فيها جنازات كتير جدا في الظهر والعصر، ما لقيتش اقف عند اول طريق المقابر، واي جنازه جايه كمل المسافه دي وراها، تبقى انت مشيت وراها لغايه ما دفنت. يا جماعه الموضوع بسيط والله، بس احنا نعزم صدق او لا تصدق قراطين في الجنه بانك تتبع الجنازه، غير الصفقه الكبيره اللي احنا فيها. الصفقه الثالثه في الحديث، من عاد منكم اليوم مريضا، مين يا جماعه؟ كل مريض فرصه رهيبه رهيبه، مين اللي عاد مريض؟ تتخيلي ان ربنا ممكن يلومك يوم القيامه على صاحبتك اللي مرضت وانت ما زرتهاش؟ تخيل ان ربنا ممكن يزور يومك على جارك اللي مرض وانت ما زرتوش؟ عبدي مرضت فلم تعدني، كيف اعودك وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان مرض؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ ده انا كنت هناك، انا كنت هناك، مش انت كنت عايزني وعايز تطلب مني، انا كنت هناك لو وجدتني عند. مره انا واخ من اصحابي بنزور مريض في المستشفى، فبعد ما مشينا بيقول لي جالك قلب تسيب ربنا سبحانه وتعالى وتقوم رايح بقى لاي حاجه ثانيه على وجدتني عند. يا جماعه شوفوا الحديث الخطير، صدق او لا تصدق، من عاد اخاه، من عاد اخاه، لو اخوك مرض صاحبك يعني او اخوك في الله مرض وعدته كان في خرفة الجنة حتى يرجع. في خرفة الجنة يعني ايه؟ الخرفة دي انت عارف يعني مكان في البستان اللي على يمينك الاشجار والنخيل وعلى شمالك الاشجار والنخيل، وانت قاعد تنقي من الثمار بقى ملذ وطاب، يعني في قلب نعيم الجنة، في قلب نعيم الجنة. تخيلوا يا جماعة، من عاد مريضا خاض في الرحمه، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الادب المفرد، من عاد مريضا خاض في الرحمه، انت خايض في الرحمه، فان قعد رحت وقعدت عنه استقر فيها. تخيلوا بقى، تخيل ان 70,000 ملك بيصلوا عليك طول الليل لو انت قلت اخوك في الله. تخيلوا القفزات الايمانيه دي يا جماعه. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخره. ده في واحد اسلم يهودي بسبب زياره الرسول صلى الله عليه وسلم ليه وهو مريض. لما الرسول زاره وهو مريض وقال له اسلم، وابوه قال له اطاع ابا القاسم، والغلام اسلم. يا جماعه عياده المريض ده عباده مباركه، عباده من العبادات المباركه. يعني طب اجيب مريض منين؟ يا اخي روح المستشفى يا اخي بعد الظهر في ميعاد الزياره، ادفع التذكره ال 2 جنيه وادخل زور اي مريض يا اخي، واطمن عليه وطبطب عليه وادعي له. فرحه جدا واخرج تاني. ايه المشكله؟ اي واحد صاحبك عنده اي مرض ولا اي واحد تعبان، اي حد يا جماعه مريض يا جماعه، روح عود مريض. روح يا جماعه، ده صفقه من الصفقات الخطيره. الجزء الرابع، من اطعم منكم اليوم مسكينا. مين اللي اطعم مسكين النهارده؟ الساعي على الارمله والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، كالمجاهد في سبيل الله. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ها؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا، ودانية عليهم قطافها، ويطوف عليهم ولدان. ايه ده؟ ايه كل ده؟ عشان اطعام الطعام، عشان اطعام المساكين. مين اللي ضيع ثواب اطعام المساكين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني حاجة افخم من الفاميه كمان بقى، فاميه الجنة شكله ايه ده محدش يعرفه بقى. لمن اطعم الطعام، شوف بتترفع للفردوس الاعلى قد ايه في الغرف. تخيلوا يا جماعه ان الرسول بيقول اتقوا النار ولو بشق تمره. يعني ممكن اطعام نص تمره لواحد مسكين، ممكن تاكل بسكوت تديه لواحد شحات في الشارع، ممكن حته بتهايه بالجبنه اللي بتتباع دلوقتي يعني بسعر انواعها في اي محل بجنيه ولا حاجه تديها لواحد غلبان. اطعمت مسكين، اطعمت مسكين دلوقتي، انت متخيل ثوابك شكله ايه دلوقتي؟ انت متخيله ثوابك شكله ايه يا جماعه؟ كل الثواب ده مضيعينه ليه؟ ليه؟ ليه بنضيع كل ثواب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. بسلام دي كلمة ادخلوها بسلام، دي حلم كل مؤمن ان احنا ندخل الجنة بسلام، من غير اخطار ولا اهوال ولا رعب ولا فزع، لا في القبر ولا في القيامة ولا على الصراط ولا على القنطرة. تدخلوا الجنة بسلام. مين اللي ضيع ده؟ الصحابي اللي يروى في الاثر ان هو بيموت بيقول ليته كان كاملا. فلما عرم تفسيرها ليت ايه ليته كاملا وكان كاملا وبيحتضر، انه مرة كان ماشي معاه قرصة في الشارع، لا واحد مسكين اسامها نصين اداله نص وخد نص. فلما رأى ثواب الإطعام من وهو بيموت، من وهو بيموت قال ليته كان كاملا. يا ريت يا ريت لما نشوف ثواب الحاجات دي يوم القيامة. يا جماعة ربنا بيقول وهو أسرع الحاسبين، كل الكلام اللي بقوله لكم ده ثوابه هتشوفوه فور ما هتعملوه، هتشوفوه في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي أول ليلة في القبر وفي القيامة. هتبقى القلوب يا ريتنا كترنا، يا ريتنا زودنا، يا ريتنا عملنا على قد ما قدرنا، يا ريتنا ما ضيعناش ولا مريض ولا سيبنا ولا جنازة زي ابن عمر ما قال كم ضيعنا من قراريط اللي هي صلوات الجنازات. يا ريتنا ما سيبنا ولا اثنين ولا خميس، يا ريتنا يا جماعه، يا ريتنا ما سيبناش ولا مسكين ما اطعمناهوش، يا ريتنا اشتغلنا في صنائع المعروف على قد ما نقدر. اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمره. تقدر تستحمل لما ربنا يقول لك ساعه العرض على الله، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان استطعمك؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عند الله. هتلاقيه، هتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى. نقدم لله يا جماعة، نقدم لربنا سبحانه وتعالى، واحنا نلاقي كل ده عند الله سبحانه وتعالى. صدق أو لا تصدق، من أصبح منكم اليوم صائما؟ أنا يا رسول الله، أنا. عايزين بكرة إن شاء الله نطبق كلنا الحديث ده، عايزين بكرة إن شاء الله بإذن الله كلنا نعمل الحديث ده كلنا. ما حدش مننا بكره الجمعه ان شاء الله اكبر يوم صيام خلاص، هتيجي بعد الظهر وبعد صلاه الجمعه تزور اي مستشفى من المستشفيات، تدفع ال 2 جنيه التذكره وتروح تزور اي مريض او اي حد صاحبك مريض او اي حد او جارتك مريضه، نزور مريض يا جماعه. طيب واطعام الطعام، اشتري سندوتشين حلوين كده او اشتري ثلاث باتيهات ولا حاجه حلوين كده بالجبنه بنوم جنيه ولا حاجه، وحطهم معاك في كيس طول ما انت ماشي. اول ما تشوف مسكين خد يا عم دي لله، اول ما تشوف شحات خد يا عم دي لله، تبقى انت اطعمت مسكين. الله اكبر. طب اتباع الجنازه، صلي الظهر والعصر في مسجد من المساجد اللي فيها بتصلي جنائز كثيره، ودي كتير جدا يا جماعه في كل مكان. ولو شاب في قريه، ما اللي بيموت بيتعرف على طول انه فلان مات وبيتنادى عليه وبيعرف فورا، ما تضيعش الثواب ده، يبقى تتبع الجنازه على طول. طب اتبعت الجنازه، طب وبعدين؟ طب المراه اتبع الجنازه؟ لا، الرسول نهى النساء عن اتباع الجنائز. يعني ايه؟ يعني انتوا الصفقه بالنسبه لكم ثلاث حاجات بس، انك تصومي وتطعمي مسكين، وانك انت تعودي مريضه. شوف اي حد من اخواتك او جيرانك او حد مريض او اي مريضه في مستشفى وتعودي مريض، يبقى انت بالنسبه لك اتباع الجنائز. طبعا ما فيش حاجه بدلها، ادعي لاموات المسلمين، ادعي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اغفر لمن مات منهم ومن كان حيا يا رب العالمين، ادعي لاموات المسلمين. ان احنا نلحق يا جماعه، يعني ايه؟ يعني يا اخواني انا عايز اقول لكم الوقت يا جماعه، الصفقه الخطيره اللي انا قلت لكم دي، الجنه بلا حساب ولا عذاب في الحديث بتاع سيدنا ابو بكر الصديق. هتاخدي ايه لو عملت الصفقه دي؟ تخيل يوم القيامه وانت 70,000 ملك خدتهم وخدت صلاتهم عليك بسبب عياده المريض، بيزفوك لباب الجنه اللي انت خدته بسبب صيامك، دخلت جوه لقيت قراريط النعيم اللي انت خدتها بسبب اتباعك للجنائز، وبعد كده سكنت في غرف النعيم اللي انت خدتها بسبب اطعام الطعام، وفوق كل ده دخلت بلا حساب ولا عذاب. ليه؟ عشان الاربعه دول اجتمعوا فيك في يوم واحد. نضيع دول؟ طيب نعملهم امتى؟ بكره يا جماعه ان شاء الله، بكره الجمعه نبدا نطبق الكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى. ويوم عرفه، يوم عرفه تخيلوا بقى الثواب مضاعف فيه قد ايه، نطبق دي يوم عرفه ان شاء الله كلنا، اللي هو يوم الاحد باذن الله سبحانه وتعالى. يعني مش نعتكف، ما يا سيدي ما الاعمال الصالحه كلها يعني ذات رحم يا سيدي، ما احنا نعتكف ان شاء الله، وفي نفس الوقت ايه زي ابن عباس وزي سعيد بن جبير وزي كبار التابعين والسلف، ولكن في نفس الوقت ايه المشكله لو خرجنا برضه عملنا الموضوع ده، وكل اسبوع نثبت يوم نعمل فيه الموضوع، يعني كل اثنين، كل خميس، مره اثنين مره خميس، يبقى في يوم في الاسبوع انت بتعمل الاربعه دول. ليه؟ عشان ابقى ان شاء الله من اهل الجنه بلا حساب ولا عذاب باذن الله سبحانه وتعالى. يعني نعمل ايه بكره؟ خلاص قلت لكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله سندوتشين من البيت او باتيه او اي حاجه تنفع اطعام. مش يا جماعه انا باكل بسكوت ينفع اطعام؟ انتوا فاكرين الموضوع ايه؟ مش لازم وجبه كبيره ولا وجبه تبقى حاجه جميله معاك في ايدك. لا اقولش حتى قبله، بعد الظهر المستشفى خلاص عشان تزور مريض او اي مريض تعرفه، من صلاه الظهر وصلاه العصر تصلي في مسجد فيه جنائز، او تقف بعد الصلاه على الطريق بتاع المقابر تستنى اي جنازه جايه تمشي وراها لغايه ما تتدفن، وتقف شويه تدعي لهذا الميت باذن الله سبحانه وتعالى، وتبقى صايم تتسحر الليله، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وبعد رمضان يا جماعه الصيام، يا جماعه صيام اثنين وخميس يا جماعه، او صيام يوم ويوم يا جماعه، او صيام يوم في الاسبوع. الصيام يا امه محمد، الصيام الصيام، وتيجي تفطر في المسجد تحط شويه باتيه، حتت باتيه جبنه صغيره كده، باتيه مع كوبايه ميه وتمرتين، ايه ده؟ ده عشان اللي صايم. يقوم الناس في المساجد تتعود ان اثنين وخميس صيام على طول، وتبدا تشجع الناس وتنشئ الاجتهاد في الصيام في المنطقه بتاعتك والمسجد بتاعك. يبقى الصيام يا امه محمد عشان الثواب الرهيب، الثواب العظيم بتاع الصيام ده ما يضيعش مننا، ان اللي يختم ليه بالصيام يبقى يدخل الجنه، ان الصيام ساعه البعث يريح المسك، في الميزان اكتر عمل هيضاعف ليك، في القنطره محدش يعرف ياخد منك حاجه، في الجنه باب من ابواب الجنه، في العرض على الله الا الصوم فانه لي، ساعه الموت فرحه عند لقاء الله سبحانه وتعالى، في كل مرحله في كل لحظه من حياتك الصيام افراح، وانت صايم طول الصيام دعوه مستجاب، دعائك مستجاب حتى تفطر. تضيع ده ليه؟ تضيع كل ده ليه؟ يبقى اذا الصيام ما تنسوش ان شاء الله يوم عرفه جاي اهو ان شاء الله يوم الاحد، نجتهد بقى ان شاء الله. ويوم عرفه اللي يقدر يعمل من الوقت افطار للصائمين، اللي يقدر من الوقت ان شاء نجتهد ونرتب يا جماعه بدات يوم عرفه بكل طاقتنا وبكل قوتنا. ما ننساش ابدا، من اصبح منكم اليوم صائما هي بكره ان شاء الله انا يا رسول الله، من عاد منكم اليوم مريضا انا يا رسول الله بكره بقى كلنا نبقى كده ان شاء الله، من تبع منكم اليوم جنازه انا يا رسول الله، من اطعم منكم اليوم مسكينا انا يا رسول الله. يا رب اللهم اعنا على طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. رب تقبل توبتنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا. اصلحنا، اصلح قلوبنا، اهدنا اليك صراطا مستقيما، استعملنا لنصرة دينك، استعملنا ولا تستبدلنا، فرج كرب اخواننا المكروبين في غزة يا رب، وفي العراق يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.